منكم لهم عشان ما يفهمهاش في انها ظاهره كونيه او ظاهره طبيعيه او دي بعيده عن الايه عن المنهج. حينما اذوا الله سبحانه وتعالى يصبر رسوله فيقول فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. تشوفهم في الاخر. يبقى اذا الرد على الايذاء نوعان، نوع ان ينصر الله رسوله عليهم، ولذلك لما بشرهم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله، وقد حدث. هم يزيدوا يقول لك يا محمد العرب اجتمعوا عليه واجتمعت القبائل وياتون في الاسبوع ده عشان يخرجوا محمد من المدينه. السريه التي ارسلها رسول محمد ده الى المكان الفلاني قتلت عن اخرها. هم دول المرجفون في المدينه. المرجف هو زي ما نقول احنا الطابور الايه؟ الطابور الخامس. ويقول الحق سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي المدة التي يتمكنون فيها من لم أمتعتهم وعزلهم علشان إيه يخرجوا. فبعد أن ذكر الله هذا ذكر شيئا آخر، وهو أن هذا الإيذاء له رد أخروي، وهو حين تقوم الساعة. فقال يسألك الناس عن الساعة. السؤال الذي سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى أمرين. الأمر الأول إعجازه، لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم ومن أخبار أنبيائهم بعض الأشياء فيريدون أن يحرجوا محمدا بالسؤال عنها، ولكن الله كان يعلم محمدا. كنهم يسألوه على أشياء وهم يعلمون أنه أمي لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى معلم، فهم واسكنهم لما يسألوا عن حاجة في كتبهم أو قالوها العلماء مش هيعرفها، لأنهم بشهادتهم لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاب. فلما يسألوه ذلك يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق ربه الذي يعلم الحقائق كلها، يدنيشوا ولذلك يتحككوا في أي حاجة. لما سألوا عن أهل الكهف وبعد ذلك قال إيه ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. هم يتمحكوا يقول لا احنا ما نعرفش التسعة دي، احنا ما نعرفش الا 300 سنة. يبقى احنا صدقنا في 300، التكذيب في ايه؟ وازدادوا تسعة. هم جهلوا ان توقيت المناسك الالهية في الدين انما تخضع للتقويم الهلالي. ليه؟ لأن الشمس مقتضى ما تعطيك أنها بدء اليوم وانتهاءه، إنما ما تعرفش النهاردة أول الشهر ولا آخر الشهر، ما تعرفش الكلام ده. لكن التوقيت العربي اللي بالهلال له علامة مميزة كونية، أن الهلال يطلع كده بعد ما كان غايب يطلع قد كده، يبقى إذن لها علامة إيه مميزة. وإذا ما نظرنا إلى مقارنة الشهر الهلالي بالشهر الميلادي اللي احنا بنقول عليه نقوم نجد أن كل سنة هجرية أصح 11 يوم عن السنة الشمسية. لما تحسب النقص ده والزيادة وتجمعهم في 300 سنة تقوم تلاقيها هي الايه؟ هي التسعة. مش هي أصلها 309، لا هي برضو ايه؟ هي 300، بس ال 300 دي تمتم بقوا ايه؟ بقوا ايه؟ يبقى الزيادة من نفس الايه؟ من نفس ال 300. وما دام النفس ال 300 ده هي يبقى كن ده انت بتحسبها ميلاد شمس واحنا بنحسبها ايه؟ لان النسب كله بالايه؟ بالايه؟ بالهجري. الحته اللي كانوا عايزين يعرفوها احنا نبهناهم، كانوا يريدون تجهيل محمد فنبههم الله على انهم هم الايه؟ الجهل. طب لما تيجي يا بتوع موسى اللي بتسالوا الاسئله دي، طب ما انتم ووعدنا موسى ايه؟ 30 ليله. 30 ليله واتممناها بعشر فتم كتب بايه؟ بالهلال. طب اذا انتوا التوقيتات العباديه عندكم برضه بالهلال، ما تجيبليش بقى 300 سنه وتقول اللي عارفها مش عارف ايه، لان انت بتجيبها ميلادي واحنا بنجيبها ايه. اذا فقول الله وازدادوا دليل على اعجاز ادائي بليغ يدل على ان التسع سنين انما جاءوا لا بزياده على 300 ولكن من نفس ايه؟ من نفس الايه؟ 300. طيب ومره يسالوه عن واحد جوال في البلاد ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين النبي يجاوبهم عليه. الكلام ده عندهم. طب جابوا منين دي؟ ده ما قعدش على معلم ولا أي حاجة. يبقى معناه أن الله يريد أن يلفتهم أن تعليمه من الله، ولذلك كانت الأمية في رسول الله شرفا له، لأن اللي مش أمي معناها إيه؟ أنه خد علم من البشر، علمه القراية والكتابة وعلمه شوية معلومات، يبقى مين اللي علمه؟ يبقى أخذ علمه من البشر. ولكن أم زي ما ولدتهم، كما قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى أمي بالنسبة للرسول شرف له، لأن معناه أنه لم يأخذ من أحد من الدنيا معلومة، وإنما كل علمه من العالم الأعلى وهو الحق سبحانه. وكذلك الأمة اللي نزل فيها يقال أمة أمية، هذا شرف لها. ليه؟ لأن لو أنها مش أمة أمية زي ما قلنا يمكن كانوا ذا قفزة حضارية، لا أهي أمة أمية ولا قال الأمة الأمية اللي كل قبيلة لها قانون، كل قبيلة لها رئيس، ما فيش قبيلة تثني كلمة على قبيلة تانية، كل أجمعون نظاما يشمل الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. الناس دول يعملوها ازاي؟ منين دي تيجي؟ ده لازم من إله حق. يبقى الأمية فيهم إيه؟ شرف. وعجزهم عن متابعة القرآن ومحاجته، العجز نفسه شرف لهم. ليه؟ أم قال لك الناس بتاخدها على أنهم عجزوا وإنهم وإنهم، لا، ده كون الله يتحداهم، إنما يتحدى العظيم في أي ناحية من النواحي، إنما تيجي الواحد ما يعرفش وتتحداه، ده كأنه تحدي الله لهم بالقرآن، شهادة منه على أنهم أفصحوا الخلق. ولذلك جاء لهم المعجزة من نفس الإيه؟ من نفس فصاحتهم وأسلوبهم. ومرة يسألوا عن الساعة لأنهم ينكرونها، لما صلحتهم أنهم ينكروها. ليه؟ لأنهم على زي ما بيقولوا عندنا في العام دايرين على حل شعرهم، ومش عايزين ينعكموا في الآخر عشان تصرفاتهم، ولغوا في أعراض الناس بجبروت وبشراسة وبظلم وبإله، يخافوا من الساعة. نقول له يا أخي خليك بالعقل كده، نبحثها بالعقل، بلاش إن ربنا قال، بالعقل كده. إحنا عاصرنا من سنة 17 قيام الحزب الشيوعي في روسيا، حصل، وبعد ذلك أخذوا الإقطاعيين والرأسماليين وعملوا فيهم إيه؟ مش خدوا منهم أملاكهم وعذبوهم؟ طب خدت أملاكهم جردتهم مما لهم، بتعذبهم لقالك على ظلمهم السابق، أسيبهم كده على ظلمهم السابق؟ نقول له عاد، إذن ما حظ القوم الذين لم تدركوهم أنتم وقد ظلموا؟ قبلهم ناس كانوا ظلم، إيديكم ما طلت، أنتم طلتم المعاصرين لكم وخدتوا أموالهم وعذبتوهم، خلاص كده. طب واللي فاتوا قبل كده ولا طلتهم؟ مشي بالله، لو أن واحد قالك ده في واحد هربان وحدلك عليه كنت تحمدها له ولا لا؟ طب واحد بيقولك ده أنا هجيب لك اللي مات مش اللي هربان وححاسبه حساب تاني، يبقى بيعينك على مهمة الانتقام ولا ما يعمكش؟ يبقى كان من الواجب أن يكون الشيوعون أول الناس إيمانا بالبعث، لأن الذين فلتوا من أيديهم عشان ما عذبهمش لأنهم سبقوهم، ربنا بيقولهم أنا هجيب اللي ظلموا زمان دولي وهحسبهم لكم في الآخر. كانوا يقولوا ده بيساعدنا ربنا ولا لا؟ يبقى إذن كان من الواجب أن يؤمنوا بمين؟ أن يؤمنوا بهذه البلد. شيء آخر، أنتم في حياتكم اللي جبتوها الشيوعية ولا الرأسمالية ولا أهل، تضعون قوانين لأنفسكم أو لا تضعون عشان تحكموا البشر دول؟ تعملوا لهم قوانين ولا لا؟ ما معنى القانون؟ القانون هو الذي يحدد ما للمواطن على المواطنين من حق وما له على المواطنين من واجب، هذا القانون. اللي يتعدى عندي نعاقبه ولا ما نعاقبوش؟ كل جماعة لها قانون عقوبة، وما دام قانون عقوبة يعني معناها ان في ناس بتبقى تخالف لازم نعاقبهم. طيب اللي بقى يقدر يداري عقوبته عن المجتمع يبقى أخذ حظه في الشراسة والظلم ولا ما خدش ولا مكناش منه؟ أهو كان المفروض بقى أننا نقول ده لازم في حد بقى يعرف الخبايا ديا ويبقى بعدين يجيبهم ويحاسبهم. الله، إذن كل قضية لازم توحي بفطرية الإيه؟ الإيمان. تعال نقول لك ربنا خبير وعالم بما تسقط من ورقة ولا حد، ما هوش عارف إيه في الأرض إلا يعلمها. نقول له ده أنت يا بشر بتعمل مخابرات عشان تعرف همس الناس وممكن تسجل لهم. الله، علشان تعرف ايه؟ تعرف خبايا الناس الذين يحتالون في ان لا يراهم القانون. يبقى لازم كنت تعرف ان من فضل الله عليه انه علم هذه الخبايا وان اللي يقدر ما يقدرش يخبى عنه على لان دي انت بتعملها. اذا فالدين كله كان من الواجب للشيوعيين انهم يعملوا ايه؟ انهم يسقفوا له. يقولوا يا سلام ده ادانا حق، ده هيجيب منا اللي شرده اللي فاتوا قبل ما نجيبهم اللي مش عارف ايه، وهيعرف لنا الاخبار مش عارف ايه، واللي يحتط على الجريمه. اذا كان من الواجب، لكن هم لم يؤدوا حق الله وأصرفوا على أنفسهم فهم يخافون منه. ولذلك تجد في سورة الكهف يقول لك إيه، وما أظن الساعة إيه. من اللي قالها بقى؟ اللي ربنا اداله نعمة واداله مش عارف إيه واداله إيه واداله إيه، وبعدين بقى راجع فطرته تنبهت شوية، قال لك لا، قال لك ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الله، إذن ففيه تكذيب بوجود الساعة، وبعدين إن كانت ممكن هيبقى لنا فيها إيه، هنبقى لنا كلام تاني، وربنا زي ما اكرمنا هنا يكرمنا ايه، يكرمنا هناك. نقول لا، ربنا يكرم هناك الذي اكرم نفسه بمنهجه هنا، ومن لم يكرم نفسه بمنهج الله هنا ما يمكنش ربنا يكرمه. الله، ولذلك احنا مثلا تيجي يقول لك انا دعيت ربنا لكذا ما حصلش، ودعيت ربنا لكذا، وخصوصا السيدات دعينا ودعينا. طيب تعال يا ست انت طلبت من الله ايه كذا وكذا، والبنت ما اتجوزتش، والواد مش عارف فاشل، والمش عارف الايه، وجوزي انعوج عليا كلام ده. او لا، طيب انت طلبت من ربنا كده، كتر خيرك اللي عرفت ان ليك رب تفزعين اليه وقت الشده، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، كتر خيرك. انما نسالك بقى، هل انت اجبت الله فيما طلبه منك؟ تقولي انا قلبي صافي وما باذيش حد ومش عارف، لا انا شكلي كده، خليك قدامي كده. اجبت الله في شعرك هذا؟ اجبت الله في شفايفك وتغييرك لخلقه الله؟ اجبت الله في ان، طب اشمعنى انت ما جاوبتيش ربنا وعايز ربنا يجاوبك؟ فلا تحير جوابا، اللي بدي اجاوبه يكون مجاوبني، لكن ما جاوبنيش، جاوبني ازاي؟ ولذلك الناس تدعي تدعي وبعدين ياخدوا على ربنا انه ما بيجيبش دعائهم، ولم يأخذهم على أنفسهم أن الله ناداهم ولم يجيبوا إيه، ولو أنهم حطوا دي قبل دي أنا متأكد بقوا يمسحوا كده ويغطوا وتحطوا بتاع مش على الله في ساعة دلوقتي مش منة لأنها إيه حريصة في أن تجاب إلى ما طلبت. فما دام المسألة كده لازم تحرص في أن تجيب طلب الله، إنما تجيب طلب الله قدامي دلوقتي قالوا تبقى الجلابية عاملة كده، قالوا تجيب حاجة الدارية. طب وما دام انت الدارية ايه الله بقى جوزك مش عارف ان شفايفك دي مش طبيعية، طب وبعدين؟ يبقى اذا لازم الذي يطلب ان يجيبه الله الى طلبه يسارع هو فيجيب الله الى ايه، وبعد ذلك يعفو عن كثير ويعفو عن ايه. فاذا السؤال اما ان يكون سؤال ليتأكدوا انها هتحصل هذه واحدة، أو يستبطئوها وعايزينها تيجي دلوقتي. ومادة السؤال في القرآن مادة واسعة، ليه اتساعها؟ الله، إذا كان القرآن ينزل جملة واحدة طب الأسئلة دي كانت تيجي ازاي بقى؟ إنما ترك الله ليسألهم، لأن السؤال إما تحدي للرسول وإما استزادة من أحكام الله الذي أنزلها على الرسول. هل الإنسان يسأل ما يحدد حركته؟ ولا اذا لازم هم عاشقوا الايمان فاحبوا ان تبنى كل حياتهم على الايمان، حتى ان كان في شيء في الجاهليه مش عايزين يعملوه على حكم العاده، انما هم عايزين يعملوه على حكم الايه العباده. ولذلك كثرت الاسئله. القران حينما عرض هذه الاسئله مره يقول ويسالونك عن المحيط قل هو اذى، فكان الرسول حينما سالوه عن المحيط لم يقل هو أذن، يمكن يبقى من عنده، قال لك لا ده ربنا قال لي قل، ده قل دي من مدلول الله، أنا بقولها قل. ولذلك يقول لك يلا نحذف قل دي من هو، قل هو الله أحد، ده هذا دليل على صدق الرسول في أن الحاجة دي مش عنده، ده هو زي ما ربنا قال له قال قل وبقول. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون في آية ثانية قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، قل قل قل قل الله. ولكن قل هذه مرة تبقى من غير الفيه ومرة تبقى بالفيه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، خلاص ما جابش ايه فاء، جاب قول على طول. طيب لكن ويسألونك عن الجبال ما قالش قل ينسفها ربي نسفا، قال ايه فاء فقل. الجواب بدون الفاء دليل على أن السؤال حصل الآن، وخذ الجواب هو. لكن السؤال اللي فيه الفاء دل على أن فيه شرط، أي إن سألوك في المستقبل عن الجبال فقل ينسفها ربي. يبقى إذن كل وحدها دليل على أن السؤال حدث، لكن لما يقول فقل أي إن سألوك فقل، يبقى جاب سؤال منهم واقع، إنما سؤال لسه حي إيه. طيب، والذي يدل على صدق الله فيما قال أنهم سألوه، ما دام سألوه يبقى ربنا قال له إذا سئلت يعني فقل هذا، يبقى دل على أن السؤال اللي انتوا قلتوه جيد، وأنا هقول لكم على اللي بعدين هتسألوه. كان من الممكن لمن يعارض أن لا يسأل، يقول هو قال إذا سألوك فقل، ما سألناش ولا قلنا حاجة، إنما لازم يقوله. ليه؟ لأن الله لا نقض في علمه. مش ممكن لا نقض في علمه، انتهت المسألة، هيقوله قوله غصب عنه. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، معنى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما سيصلى نارا، يبقى حكم بأن آخرته لا كفر، مش هيؤمن، مع أن في صناديد أشد من أبي لهب وآمنوا برسول الله. عمر آمن يا أخي، عمرو بن العاص آمن، خالد بن الوليد آمن. طب كان من الممكن أن هي برضو إيه يؤمن، لكن الذي قال أنه لا يؤمن عارف أنه مش ممكن حيركب رأسه وحيفضل، وأنذره بأنه سيصلى. يبقى معنى، طب بالله لو أبو لهب ده كان عنده شوية ذكاء عشان تعرف أن الشرك غباء، ما كانش يجي في وسط المحفل كده ويقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو كذب. وبعدين لما يشهد أن لا إله إلا الله وأدنى قلتها هو ولاش حصل نارا ذات إيه، يبقى بده يكذب مين؟ يكذب القرآن، لكن لم يقلها مع أنه مقتار في أن يقولها ومع أن غيره قالها. الله، يبقى ده دليل على إيه؟ دليل على أن الكلام جاي من مين؟ من الله. وما دام الله ما فيش استدراك لحدث في الكون على ما يقوله الله، ولو كان باختياره، ولو كان باختياره. طيب، مرة لجت الفه ولجت قل في آية واحدة في كتاب الله، وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل إني قريب، ولم يقل فقل فإني قريب، لا قال دي ولا قال دي، لا بقول ولا بالإيه ولا بالفي. ليه؟ أم قال لك لأنهم حينما سألوا عن الله وذاته، الله سبحانه وتعالى جعل الجواب منه مباشرة لهم بدون وساطة محمد صلى الله عليه وسلم، جاوبهم هو، قال دي ما تمرش عليك يا سيدي، انا هقول لهم انا. الله، يبقى الجواب عن محمد يمكن يبقى يكذب فيه، انما ايه، واساليب مختلفة متعددة، كل اسلوب له ايه، كل اسلوب له ايه مغزى. هات بقى سؤال عن الساعة، ادي كلمة السؤال وفناها. طيب الساعة هي ايه؟ ما هي الساعة؟ نشوف كده. الساعة حين نطلقها في هذا العصر تطلق على الآلة التي تحدد أجزاء النهار بالسوية وأجزاء الليل، الآلة بتاعتنا دي سمناها ايه؟ ساعة. وخدنا الساعة اللي هو الجزء الايه الأقرب إلى الليل وإلى النهار، إنما دلوقتي عرفنا الدقيقة ولا ما عرفناهاش، وعرفنا الثانية ولا ما عرفناهاش، وعرفنا جزء المتعارف، لكن كلمة الساعة بقت منصرفة إلى أين؟ سمعنا يعني البشر حينما سموا هذه ساعة، الله إزاي سموها ساعة؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى سرق فطرة البشر منهم عشان يدلهم على أن الساعة اللي انتم منتظرينها هي آلة مواقيتكم في الحركة. ولذلك الدقات دي زي شوق ما قال، الدقات دي بتنبه إلى إيه؟ انها دايره. وبعدين يا ترى الدقه دي كل دقيقه، يا ترى الدقه كل ثانيه. ولذلك الدقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. ولذلك تجد ان الساعه بس قال لك ويوم تقوم الساعه، مش الساعه بس عند ربنا اللي هي قيام الساعه، لا، والمراد بها اله زمنكم، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. الساعه دي بقى، طب الساعة دي كالقيامة، والساعة الثانية ايه اللي هي آلة الزمن اللي هي ايه؟ وتيجي بقى علشان تعرف ان الزمن له ليل ونهار وبعدين اسبوع وبعدين شهر وبعدين ايه بعدين سنة كويس قوي. نقول له طيب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى يديك ان الساعة دي اللي انت بتقول عليها الساعة كذا والساعة كذا دي تدل على جزء من نهار او ليل بالتساوي، زي ما كانت المزولة زمان بتعملها، كانت المزولة بايه قبل ما نعمل ما نخترع الساعة. واول ما نخترع الساعة العرب هم اللي جابوا ساعة وبتدق بالماء، دقاقة بالايه يعني، جاب صفيحة كده وخرقها خرق، وخلى الخرق ده ينقط على آلة كده تتحرك، كل ما تنزل نقطة تلف لفة، كل ما تنزل نقطة. ادي العرب اللي عملوا الايه. طب وهم حريصين ليه على الساعة؟ قال لي لان عندهم عبادات موقوتة، فحرصهم على العبادات الموقوتة خلهم يفكروا في انهم يعملوا ايه. ولذلك برضو ربنا يقول ايه، لم يلبسوا الا ساعة من نهار، اكن الساعة جزء من، وما في ساعة اكبر من ساعة، يبقى لازم جزء ايه، جزء متساوي. يبقى إذا يسألك الناس عن الساعة أتوجد أو لا توجد، أدي واحدة. طب وإذا كانت توجد ما تيجي الأخرى، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه. الله سبحانه وتعالى يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. يبقى جمع بين الساعة اللي هي الفاصلة بالقيامة وبين الساعة اللي هي جزء الإيه، جزء من النهار وجزء من الإيه، من الزمن. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في آيتين. هنا آية، هنا يسألك الناس عن إيه؟ الساعة. هنا قل إنما علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله. وما يدريك لعل الساعة إيه؟ تكون إيه؟ قريبة. في سورة الشورى وما يدريك لعل الساعة قريب، مش تكون قريبة. أدي أسلوبين. في سورة الشورى يقول إيه؟ وما يدريك لعل الساعة إيه؟ قريب. نقول له الله الساعة، طب دي الساعة ما فيها حرف التأنيث اهو، وقريب دي بتاعت. قال لك لا، لأن المراد بالساعة وقت قيامها. وما يدريك ايه لعل الساعة يعني وقت الساعة يكون ايه، يكون قريب. انما هنا تكون قريب. ومرة السؤال يكون عن أصل الوجود، ومرة يكون السؤال عن شيء تابع لأصل الوجود. لك احنا قلنا زمان لما كنا بندرس في اللغة يقول لك ايه، كان فعل ماض ايه ناقص، مش كده، يرفع المبتدا وينصب الايه، ينصب الخبر. وقد تكون تامة زي وان كان ذو عسرة. ايه الفرق بين الاثنين؟ شو ما دي لها ايه خبر واسمه دي ملهاش. ام قال لك ان اردت الوجود الاول بقت تامة، ان كان ذو عسرة ان وجد ذو عسرة، لكن إن أردت وجودا ثانيا طارئا على الوجود تبقى دي ناقصة. إزاي؟ تقول كان زيد مجتهدا، أي في الماضي. يبقى أنت ما بتتكلمش عن الوجود، بتتكلم عن حاجة تانية طرأت على الوجود وهو اجتهاده. ولذلك قلنا دي تبقى ناقصة ليه؟ لأن الفعل عايزين يدل على زمن، هذا الزمن اللي هو بيحصل فيه الإيه؟ الحدث، وعلى الحدث. فلما تقول كان زيد مجتهدا، لو كنت انت تريد اخبار عن وجود ثاني مش الوجود الاول، كنت تقول ايه، كان الله ولا شيء معه. كان الله ايه؟ قال لك لا، ده الوجود الاعلى بقى، كان الله. انما تيجي تقول وكان الله ايه غفورا، يبقى نشأ عن الوجود صفة تانية. يبقى اذا لما تحب تنشأ الوجود الاول كان الله ولا شيء معه، هذا الوجود الاول. وبعدين قل وكان الله ايه غفورا رحيما، لان ليه صفة له، لما يوجد اللي يغفر له يبقى غفور الله. يبقى اذا دي نقول عليه كان فعل ماض ناقص، يعني يدل على زمن ولا حدث معه. نقوم عايزين الخبر عشان يجيب الحدث. كان زيد مجتهدا، كأنك قلت اجتهد زيد في الزمن الماضي، خلاص كده. هنا بقى الساعة انت بتنكرها وجودا ولا انت مؤمن بها وعايز بس الوقت بتاعها؟ يبقى مرة تيجي كده ومرة تيجي ايه ومرة تيجي كده. هنا بقى كلمة وما يدريك، الدراية الإعلام. ولذلك يقول لك انت دريت فلان، دريته بالموضوع الفلاني، يعني ايه؟ يعني اعلمته به. وفيه في علم الاصول شيء اسمه دراية وشيء اسمه رواية. ازاي؟ الفقيه مثلا الذي يحفظ القرآن بالسبعة ويمكن بالعشرة ويمكن بالاربعتاشر، لكن لما تسأله في آية مش مطلوب منه يعرفها، يبقى يعرف القرآن رواية بس، ما تسألوش عن حاجة أكتر من كده. إنما اللي يقعد بقى يفسر فيه لك اللفظ ده كده يبقى يعرف القرآن إيه؟ دراية. يبقى الدراية علم بالتفصيل، الرواية علم بالإجمال الكلي بس. ولذلك من حكمة الله إن ربنا خصص ناس اسمهم حفظة الكتاب، ولا يخليهمش حتى من العلماء، نادر اللي يبقى من العلماء ويعمل الحكاية دي. ليه؟ أم قال لك لأن اللي ما يعرفش علم ساعة ما يقرأ آية وينسى كلمة يقف، لكن لما يكون عالم يمكن يجيب كلمة يعني إيه قريبة كده منها ويمشيها. مثلا افرض يقولك فتبين يقولك فتثبتوا مثلا، قال لك آه. إذا من عظمة القرآن إن اللي يتكفل بحفظه لازم ما يكونش علمه إلا رواية، حتى إذا غاب عنه لفظ يعمل إيه؟ يقف، ما يقدرش يجيب غيره. إنما العالم يمكن إيه؟ يمكن يتصرف ويجيب إيه؟ ويجيب حاجة تانية. طيب على الأول هنا، وما يدريك ساعة ما يقول ربنا وما يدريك، فأنه لا وسيلة إلى أن إيه؟ حد يدريك به أبدا. ولذلك هناك وما يدريك لعله إيه؟ يزكى. والآية الثانية وما يدريك لعل الساعة إيه؟ قريب. يبقى ما يدريك ما حدش ايه يقول لك. طب وما ادراك؟ ما ادراك تدل على انه نفى ان يعلمه احد قبل الان، انما من الممكن ان نعلمه نقوله ثاني. ساصليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ ما حدش قال له عليها دي ابدا قبل كده، انما هقول لك عليها. يبقى ما ادراك تدل على انه الى الان لم يعلم بها، لكن ربنا حي ايه هيعلم. قال وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. خلاص كده. تعال وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. يبقى دراه ولا ما دراك؟ يبقى كلمة ما أدراك أي لم تعرف قبل الآن، ولكني أعرفه، لكن ما يدريك ولا بعد الآن ولا الآن هتعرف، دي هتفضل إيه غير. طب تقول لك الله هناك مثلا الحاقة إيه وما أدراك؟ أهي وما أدراك ما الحاقة؟ ايه يقول لك كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود. الله. طب القارعه ما القارعه؟ وما ادراك ما القارعه؟ يوم يكون. الله. طب يجي يقول لك فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعمه. طيب هناك بقى هيقول لك ايه؟ واما من خفت موازينه فامه هي وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. يبقى بيعرفنا بها ولا لا؟ وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك؟ يوم لا تملك نفس لإيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى ساعة ما تسمع أدراك يبقى أعرف أنه هيقوله عليه، إنما يدريك مش هيقوله. طب ليه ما بيقوله شيء؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإبهام قد يكون أوضح البيان. الإبهام أوضح، أوضح من الإيه؟ إزاي؟ قال لك ساعة يبهم الله ساعة الموت بالنسبة لنا، ما نقولش أبهمه، ده خلاني أفهمه في كل دقيقة. مدام ما عرفش الأجل بتاعي إمتى يبقى إيه أتوقعه في أي لحظة. يبقى أبهم ولا وضح؟ ده هو أبهم، إنما عشان إيه؟ عشان يوضح. كذلك لما يجي يبهم ليلة القدر في العشر الأواخر، قال لك أنا مش عايزك إيه تاخد ليلة القدر وتعبدها على انك تاخد خير ليلة القدر، انا عايزك تاخد العبادة في ذاته فتخليها سايحة كده في العشر ايام عشان تعبد الليلة والليلة والليلة والليلة والليلة فتكتسب ثواب العبادة. الله. اذا مرة يكون الابهام ايه اوضح ايه البيان. كذلك الساعة يخفيها الحق سبحانه وتعالى عشان ايه اتنظرها في اي وقت، فاخاف ان تقوم الساعة وانا على معصية لربي. يبقى بينها ولا ما بينهاش؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال ولكن انا اعمل لها لطفا بكم اعمل لها علامات، علامات صغرى وعلامات ايه والعلامات الايه الكبرى. هناك آية ايه من الساعة آتية اكاد اخفيها، اكاد اي اقرب انني ايه اخفيها. احنا قلنا اخفى معناها همزة ازالة، يعني يزيل خفاءها، لان مرة يجيب الهمزة لازالة الخفاء زي اعجم الكتاب، أعجم الكتاب أزال عجمته، يبقى اسمها همزة الإيه؟ الإزالة. المعاجم اللي احنا بنشوفها في اللغة دي مش اسمها إيه؟ معجم. طب هي بتعمل إيه؟ بتقول لي معنى اللفظ ده كده ومعنى اللفظ ده. يبقى أعجمه يعني إيه؟ أزال عجمته. وبرضه في التضعيف لما نيجي نقول قشرت البرتقالة، يعني ايه قشرت البرتقالة؟ ازلت قشرتها، يبقى فيها اسمها ايه؟ ازالة. ان الساعات اتية اكاد اخفيها، يعني بقت قريبة لدرجة انني ايه هأزيل الايه الخفاء بتاعها بايه؟ بالعلامات الصغرى او العلامات الايه العلامات الكبرى. اذا فالابهام قد يكون مقصدا من مقاصد البليغ، ليه؟ عشان يشيع الحكم في كل زمن ولا يجعله خاص بزمن. لانه لو ربنا اداني عمري كده مثلا كذا سنة، اقول ان انا اخد راحت كده وقبل الموت ابقى ايه ابقى توب، ولا يقول لك لا يا اخوة توقعوا. ولذلك لم يجعل الله للموت سببا، والموت من دون اسباب هو السبب. مات لانه يموت، مات لانه ايه يموت. ولذلك شوق الله برضو ارحمه لما اقول ايه في الموت ما اعيا وفي اسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. اسد يعني الموت ايه اسد لعمرك، من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه، يهبشك بظوافره ولا انام عنك فكل طب نافع. يقول لك خد اسبرينه او لم ينم فالطب من اجنابه، يبقى يروح للدكتور يروح مدي له حقنه يموته فيه يعمل العمليه يفطس. الله سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الآسنة. نعم، يبقى اذا الابهام ايه وسيله من وسائل الايه وسيله من وسائل البيان. نعم. يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك، محدش هيقول لك عليها ولا نحت مش هقول لك عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ما المسؤول عنها باعلم من السائل. فان كان يظن على الخلق جميعا ان يقول لهم فقد ضن على حبيبه، ولو كان هيقول كان قال له هو، ولو يقولها له يقول له اجتمع عني خليها يعني ابدا ولا يدر اخرى. وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه، كلمه قريب قلنا المراد بها الوقت. وما يدريك لعل الساعه اي ايه يكون وقتها ايه قريب، او فعيل عند اللغويين يستوي فيه المذكر والمؤنث، الاثنين يبقوا قد بعض. ولذلك يقول والملائكه بعد ذلك ظهير، يبقى فعيل يشترك فيها مين؟ المذكر والايه والمؤنث. ان الله لعن الكافرين، لعنهم اي طردهم من رحمته. اللعن هو الطرد والابعاد، واعد لهم سعيرا. طب الطرد والابعاد ده في الدنيا، واعد لهم ايه سعيرا، يعني نار تستعر وتتأجج كده وتتوهج اللي هتقول ايه يوم نقول لجهنم هل امتلأت هل من هاتهم ولاد الايد اللي هي مش شوقه له هاتهم هل من مزيد. خالدين فيها ابدا، دي كلمه خالدين يعني ماكسين الخلود والمكس طويل. كلمه ابدا يعني يبقى معناها ما فيش زحزحه بقى. كان بعض العلماء يقول ان ايات الجنه كلها خالدين فيها أبدا، ولكن بالنسبة للكفار ما يقولش خالدين فيها ولا يجيبش أبدا. نقول له لا، أنت ما استقرأتش كويس. القرآن جاء بأبدا في آيتين، هذه الآية التي نحن بصددها وآية أخرى في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى الأبدية ربنا عبر عنها في موضعين اثنين بالنسبة للكفار، لكن الأبدية بالنسبة للمؤمنين دائما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.